فخلا وسخلا اخلا وسخلا. حمامك في عندنا تورتك ولا فباستا جاتو بكفار مرنج لساس ساسا جلاتي. ها نجد فخلا وسخلا اخلا وسخلا. حمامك على فكري انا عزمك يا شكل، كل زي ما انت عاوز، انا باقي الارض والحاله نغنغي. اسمع يا خواجه، ضم الترابيزه الثانيه دي على ترابيزتني وملاهم ساوي، خليهم كومبليم معلم. ها كل وادعي لي. حمامك ان شاء الله ربنا هيكرمك اخر كرم. يا رب استخلصهم كمان وكمان، دول زي الغلال. هادي اتفضل، ادي 7 سنت اهم بالهنا والسيفه معلم. مستني ايه؟ جو دخلت دماغ على الحلاوي. الله الله الله الله الله الله، قبضت على مالك كده يا حكاري. طب ضم دعني يا فتى دعني، مش انا اللي عزمك، سيبني ادبك. دعني دعني دعني دعني. كده بالطبع كده، ما عنديش وقت مع الطلاق. الله الله الله الله الله الله الله الله، ايه ده لجمط وشك ريفر نايل. الله الله الله الله الله الله الله الله. طب انت بقى عواجبك انت تكت ايزي. الله الله الله الله الله الله الله. ايه المهمة تلاقي العصام في المستدير دي؟ الله دي بتبرق قوي. واني اموت في الصنف اللمية. ايه؟ نعم استحم. ايه؟ جاي جاي جاي. الله الله الله، ايه في ايه؟ البتاعة دي وانا مكتوم ايه؟ بوظت لي ضبتي. شوف الخشم وريني كده. هي ناشفة صحيح، انما تبوش في المية كروديا كده. طب ادي الميه اهي اهي. اخلا وسخلا اخلا وسخلا. حمامك ادي البتفار يا خبر. ادي انت بتعمل ايه خبريتك؟ لا مفيش حاجه، بس البتاعه دي ناشفه شويتين، قلت ابوشها قبل ما تقطمها. تقطمها؟ ايوه. يا لخويتي تقطم ايه؟ بقطمها اللي قدامك دي. دي التفايه بتاع السجاير. شوف يا ولاد كده في دام، انا مش قلت لك تسكت يا اخي، لازم تستلتف لي وتحط لي في ميه كمان يا اخي. اسكت بقى يا شيخ. شوف انا ولا اتنفست وانا باكل، مع ان البتاع اللي باكلها دي مسخه قوي، لكن باكل وتاكل اللي ماليها طعم، لكن باكل وتاكل اللي ما بتتمدش، لكن بلعتها وساكت. حتى دوق كده فرجني كده هريشوه. سيدو قدامي يا معلم، سيدو قدامي. بس اتمزق ماضي. ييييه ده يظهر الله اعلم انها المارونج لاتيه، بس لسه حط لها السكر. مارونج لاتيه؟ المارونج لاتيه دي بقى تبقى الكثافه. عجب عجب تراهيني. طب ده انا يا جدع انت باكل منها يا ماتي. ارامك ونسال الخواجه، هتسمع خواجه. اخلا وسخلا اخلا وسخلا. الحمامة لا لا. البتاع المخرمه دي ايه؟ دي تبقى ايه؟ مسخه قوي قوي. انا حتى ما قطمتش منها غير قطمتين اتنين بالعاده. قطمت قطمتين؟ قطمتين من قدام وانا بكذب عليك. صحيح، وفعلا وقطم قطمه كمان. ارخمني يا رب وانا بقول لك فين السفينجه اللي بننضف بيها السندات. انت بتقول سفنجة؟ سفنجة؟ معلم كل ودعيلي. الله الله الله الله الله. ايه الرمادة دي؟ الله، يمكن انا قصيدها يا اخي، وفعلا انا قصيدها، عشان تاني مرة ما انتاش حاجة زي دي على الترابيزة. معلش يا خواجه، صدات السفنجة. لا سيد المعلم، تعيط وتاكل. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ايه يلا بينا فهلاو، يلا بينا. واجب فيه. السلام عليكم. عليكم السلام اخلا وسخلا. الخساب 160 قرش لو سمحت يا المعلم. لا لا لا، ده هو اللي عازمني فهلاو. نعم الخساب 160 قرش. عجب العجب، اهلا صار البايخ دي، ده الحساب جاد. يلا يا معلم يلا. انت فاهم ايه؟ دي مخل بتاكل ايه؟ محل؟ طب عليا نعمة، لو كنت فاكره فرح. Thank you.